تحمل معه لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد فواصل الكلام على ما في هذه الرسالة، قد سبقنا في الفصل الأول أن عرفنا تعريف الباء وأنواعه وما حرم منه تحريم المقاصد محرم لذاته، وما كان منه محرما تحريم الوسائل، وخلصنا إلى أن من الباء القبض والدين الذي زاد في دينه وفي مقداره بسبب الأجل. قلنا بأن الظاهر أن هذا هو المذكور في القرآن، وهو الذي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع قال: ريب الجاهلية موضوع كله، وأول من أعطى ربا عميل عبد بن عبد المطلب. إن ذلك لا يعني أن راه من أنواع الربا ليس محرما، إنما هذا فقط بيان درجة الحمى وشدة، وبيان أيضا أن بعض أنواع الربا مخطئون. عرفنا بأن هذا هو ربين، هو ربا نسيئة يعني زيادة الأجل من أجل زيادة المال المقترض. وعرفنا بأن ما كربا الفضل الأنواع التي سأتي ذكرها في هذا الفصل، وأيضا هناك للنسيء أي تأجيل هذه الأنواع. وأحثت على الطريق بين النسيء الذي يعني زيادة المال من أجل التأجيل، وبين النسيء في هذا الذي سنذكره وهو تأجيل أحد العوضين الربويين. هناك فرق. أما هذا الفصل فقد خصص للكلام على الأحاديث الواردة في تحريم الربا في الأجناس الربوية الستة، يعني الفصل عقود لبيان هذه الأجناس. هذه الأجناس وردت فيها أحاديث عدة صحيحين أو في أحد الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. فهذه الأحاديث وردت من أبي سلمة الخدري وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبي هريرة والبراء بن عازب وأسامة بن زيد. وأصل هذه الأحاديث وأجمعها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. بهذا كان الكلام في هذا الفصل على الحديث هو المحور، فجعل المحور، والأحاديث الأخرى أيضا ذكروا لبيان ما قد يكون فيها من زيادة الأحكام وهكذا. يعني نذكر هذا الحديث كما ورد البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت، وهذا اللفظ الذي أوردته هنا هو لفظ مسلم، سنصده بعد ذلك ننظر فيما يؤخذ منه من الأحكام، سواء تلك الأحكام المتعلقة بصلب موضوع رسالتنا أو الأحكام التي هي أحكام عامة. عن أبي الأسعف قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، يعني هو أميرهم للغزوة، فغنمنا غنائم كثيرة، كان فيما غنى آنية من فضة، أمر معاوية رجلا أن يبيع في عطيات الناس، فسارع الناس في ذلك، بلغ عبادة بن الصامت فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح به، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أرى. فرد الناس ما أخذوا. فلغ ذاك معاوية فقام خطيبا فقال: ما بال رجال يحجون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا نشهده وأصحابه فلم نسمعها منه. قام عبادة بن الصامت فعال قصة ثم قال: لنحدثن ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، ما أبالي ألا أصحابه في جنده ليلة سوداء. هذا اتفق عليه الشيطان، لكن هذا اللفظ إنما هو لفظ مسلم. حديث أجمع الأحاديث التي جاءت في تحريم الربا في الأجناس ستة، سواء بالفضل أو بالنسيء بمعنى تعجيل دفع أحد العوضين المتفقين في الجنس. وفي رواية مسلم يعني هذا الحديث الذهب ذهب، وذكر بقية الأجناس ثم قال: مثل بمثل سواء بسواء يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان بيد سيأت لكم، لأن من منع بيع الذهب والفضة بعملات معاصرة لا أجل إن اعتمد هذه الفقرة، ما الفقرة عمدة المانعين. طيب نأخذ يعني نرى فيما استمل على هذه الأحاديث من الأحكام. أكو حال مرنا بعض المسائل اللي ليس من صلب الموضوع، فمنها بيان ذهب الفضة، ذهب الفضة ذهب معروف كذلك الفضة، والفضة تسمى ورق إذا كانت مسكوكة، إذا كانت مصنوعة على أنها نقود، وتسمى رقة أيضا، ورقة تسمى رقة، والفضة مؤنثة، الذهب يؤنث يذكر. نقول هذه ذهبون العرب تؤنثه وتذكره وتؤنثه. وممن هذا الملح الذي ذكر في هذا هذا المعنى، يعني بعض الناس ينظرون الى الذهب على ان اخره، على ان الذهب ينظرون الى الذهب ودينار منه على ان اخره نار، والى الدرهم وهو ايضا ضاع على اخره هم. لكن الحق ان من استفاد من الذهب وسخره فيما ينبغي وهذا لا يضره كذلك الدرهم. يقول بعضهم النار اخر دينار نطقت به وهم اخرها درهم جاري، والمرء بينهما إن كان ذا وعين معذب القلب بالهم ونار. يعني كان ذا وعين إنسان بارع فإنه يخشى المال، أنه ينبغي يخشى لأنه ينبغي أن يأخذه من حله ويضعه ويفقه في حله وفي وجهه. الأمر الذي يؤخذ من هذا الدين هو خفاء حرمات ريب الفضل عن بعض الناس، من بعض الأحيان تخفى على الناس وليس ما في بداية الأمر. في هذا الحد بيان أن ريب الفضل خفي على بعض الناس، ربما خفي على بعضهم على كثير منهم، ومنهم معاوية أبي سفيان رضي الله عنه كما سنعلم وما سمعهم في الحديث، وهذا ينكر ولا يقدح فيما حصله. إذا جاء الإنسان بعض الأحكام الشرعية فلا حرج عليه، وإنما الإشكال هو أنه إذا بلغ الحديث وبلغه الدليل فلا ينبغي له أن يتراجع ذلك إن تبينت له الحق. قد خفي أحكام على بعض كبار الصحابة، على بعض كبار الصحابة وحفظها منهم دونه، ومن حافظ جزاء على من لم يحفظ، ولكن الأخت كلها لا يجوز أن يفوتها حكم، يعني يخفى حكم على العالم وعلى جميع العلماء، لكن لا يمكن ولا يجوز أن يخفى حكم على جميع الأمة، لأن هذا يتنافى مع ما أخبر الله تعالى به من حفظ دينه، ويدل على أن الناس قد يعلمونكم، يعني مما يدل أيضا على أن الناس قد يعلمونكم كما سمعتم في ما جاء في الصحيحين عن أبي من هذا عن أبي المنهى قال باع شريك لي وزنا بنسيئة، وزنا لعله يصيد أنه باع أحد نقدين آخر، لأن المال وزنا لأن الذي يوزن ذهبوا الفضة كانت الفضة والذهب عندهم وزن، فبقي الأجناس الأخرى كانت تكال، فقال وزن لهذا لأن العوضين كان ذهبا فضة أو ذهب وذهب، لأن كل من بيع ذهب بذهب الفضة فضة ينتميه النساء تجيب، لكن كان الجن بجنس ينتمع في تفاضل ما علمت وما ستعلم. ويدل على أن الناس لا يعلم الحكم ما جاء في الصحيحين عن أبي الهام قال باع شريك لي وزن بنسيئة إلى المسلم، يعني العام المقبل إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح، قال قد بعته بالسوق، يحتج أنه باعه بالسوق ويعتار عليه. هذا في ذلك قال بعته في السوق فلم ينكر ذلك لكن هذا يحتج به، دائما الإنسان أن يحتج اللهم إلا إذا كان هناك عالم والله ناس علماء حاضرون يجب عليهم أن ينكروا لأن هذا منكر. قال قد هو في السوق ولم ينكر فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت وراء عازب فسألته فقال قاضي النبي صلى الله عليه وسلم الزينة والنبي على البيع، فقال ما كان يدا بيد فلاس به وما كان نساء فهو ما يؤخذ من ظاهر حديث عبادة يدل على أن معاوية رضي الله عنه كان يرى جواز بيع المسكوك وهو المضروب، ينقل المسكوك الذهب المضروب، يعني الذهب المضروب قاشلة الأهلويز يسوه نساء دولة خرص رام يعلم يسموه دبلوم ويسموه الويز في بديل زي من الويز الفاجر يسمى دورينا هل يزن ضمن هذا الباب سويسو غير ثم ردوا السزاي حول قوة الله بالله. إذن هم أصبح الآن يعلق هذه كانت نقود الناس. طيب إذن ظاهر من هذا الحديث الذي قدم حديث عباد رضي الله عنه في الصيغة التي سمعتموها في قصة يا بعض المحدثين يروون فقط ما يعني دليل الحكم ذهبوا إلى آخر نص القصة، لأن عبادة ذكره عندما الناس يشترون أواني الفضة بالنقود، يعني بما هو مشكوك منها مثلا، يدل على أن معاوية يرى جواز بيع المشكوك وهو المضروب من النقدين بغير مشكوك، بغير المشكوك، سواء كان مصوغا أو كبرا، يرى جواز التفاضل، جواز التفاضل، وهذا يقضي النظر، وهذا اللي رمى العقل. ليه؟ لأن هذا مصنوع، فهذا قام كما نقولوا ما هو مصنوع، بمعنى أنه هذا الفرق، هذا بيع شرع جرامات مشكوكة، من قطعة قضية في 4 جرامات مشكوكة، 4 جرامات مثلا مشكوكة، يختلف. والله نبيع مثلا 4 جرامات مصنوعة ب 4 جرامات غير مصنوعة ولا مشكوكة، لأنه صنع. هل هنا عاقل مثلا ب 4 جرامات ذهب غير مشكوكة ولا مصنوعة؟ مثلا بقطعة ذهبية مصنوعة؟ أنه يبيع شيئا ذا قيمة بشيء أقل، يشتري شيئا قيمة بشيء أعلى. لها معاوية رضي الله عنه كان يرى جواز ذلك، ظاهر من كلامه يرى جواز لما بين البدلين تفاوت صنع. طيب، يعني عندك آنية فيها تزن كيلو ذهب، آنية تزن كيلو ذهب، هي آنية صنع آنية، وعندك قطعة ذهب تزن كيلو، يعني المغر يقضي بأن هذه خير من هذه، ولا لا؟ لأن هذه مع الصنعة، ولا؟ لكن إذا أنا الأرض بطل نظر، وسيأتي لنا الخلاف على كل حال. وهما يقضي بالنظر للأثر للتفاوت الذي بينهما في القيمة. لأن إذا كما قلنا قال عبد البر كان معاوية لا يرى الربا في بيع العين التبري، العين وشن المسكوك، لهذا يقول العلماء زكاة العين، زكاة العين ما زكاة ذهب والفضة هي مسكوكة أصلها مسكوكة، يقصدون به ذهب والفضة. كان يرى الربا في بيع العين بالتبر، التبر هو غير مصنوع والمسكوك، ما هو درا، ما هو نقد، ما هو مصنوع ولا بالمصنوع، كل هناك عطف عليه. إذن كان لا يرى الربا في بالعين بالتبر لا بالمصنوع، وكان يوجد في ذلك تفاضل، ويذهب إلى أن الربا لا يرى بالتفاضل إلا التبر بالتبر، يعني بلو التبر بالتبر والمصنوع بالمصنوع وفي العين بالعين. التبر بالتبر معناه ذهبه والفضة ما هوش مصنوع، والمصنوع يعني الحولي مثلا وشرقه، والمسوق يعني معروف اللي هو العين، العين ما قلنا هذا ذكر بالاستذكار. مسألة أخرى تؤخذ من حديث عبادة تمسك العين بالحق، فدل الحديث على خفاء كما دل على خفاء العلم على العالي، دل على تمسك العالي بما علمه من الحق وجره، وإن خالفه فيه من هو رئيس وجهه بالحق سمن مقدح في طاعته أميره وجبة طاعته معروف، كما حصل ذلك لعمار بن حسين، حصل وظيف بل حصل بل حصل لي حصل لعبادة، نعم هذا خطأ هنا، كما حصل لعبادة بن الصامت حصل لي الدرداء، حصل للدرداء مع معاوية رضي الله عنه، هم غيره كما غيره، فسيأتي لنا ذكر أبي الدرداء، سيأتي لنا ذكر أبي الدرداء. لا عبادة بن الصامت بدا عمران، عبادة بن الصامت السطر الثالث من قرينات تمسك العالي بالحق لعبادة بن الصامت، فقد حصل نصيره لأبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنهم ولي معه، سيأتي ذكر أبي الدرداء، سيأتي ذكر قصته مع شخص مع أحد الأمراء، ولعله معاوية نفسه، لعله معاوية نفسه. هذا إذن إلى هذا أهم مسألة ينبغي أن ننظر إليها. من بعض الناس مثلا يقول لك إذا ذكرت شيئا من الحق مع مسؤول أو مع أمير أو مع خليفة فأنت يعني هذا دليل وهذه مقدمة لمخالفته والخروج عنه، هذه صحيحة، لكن الشيء كل شيء تكلم، كان هناك عالم ووجد أميره يعني له عليه مسؤولية يخالف الحق فينبهه لا حرج عليه، ليس من معه، ولكن إذا علم أن هذا التنبيه تترتب عليه مفسدة كبيرة يصل، لكن هذا سكوت مطلوب بذاته، إن كان مطلوبا لأنه أدى إلى مفسدة عظمى فيسكت لهذا الغرض. بعض الناس عدنا توقع هذا الرجوع على الكلام وهذا فاسد اللي وقعت واللي ما تكلم، هذا ليس حقا، السكوت المطلق ليس حقا، والكلام من غير أن يعرف الإنسان المآت نتاعه أيضا ليس صواب، أصل أن الإنسان يتكلم يعرف كيف يتكلم، وهناك يتكلم ولا يترجع على كلامه ضرر، ولكن هنا من يتكلم ترتب على من ضرر. وكان ينبغي أن يختاره المرء فيقوله يجيك في ما تكتب فيه في مجل يسين الناس يمكن تكتب رسالة إذا كان مع مثلا في خوة ينبهه يساره به يمكن ما يجرلاش قد الناس لأنه رب يشنع عليه بذلك ويدعو ذلك إلى الجرات عليه مثلا. لكن لا ينبغي أن يعتقد أن السكر هو المطلوب. وأنتم تعلمون الحديث اللي فيه أن عام الجهاد كلمة حين عند صبح زائر. إذن هنا من خلاص قال لا ينبغي أن يتكلم عن الإنجليزي هذا صحيح. كم رأيت كيف كان هذا في هذا الحديث فقال أتكلف وتحدث. إذا خشي الإنسان عن نفسه لا يتكلم. إذا خشي على نفسه التلف والأذي الشديد لا يتكلم. وإذا خشي فيه لا يتكلم. الأمر الآخر الذي أخذه من الحديث أصله في الحل. الأصل في البئر كيف أخذها؟ عندما عرض عليهم الأوان التي قيموها قاد معاوية رضي الله عنه إلى بيعية الناس أقبل على شرها لأن الأصل في البئر حل. ولذلك العلماء يقولون الأصل في البئر حل والدليل على ذلك أحل الله بيع. إذا بيع هذا بيع اللي يقول في البيع ممنوع جدا لكن الأصل حل. وتقول القصة على أن الأصل في البئر حل. ماذا الإنسان يهتم في هذه المسائل؟ ما هو الأصل في البئر؟ الحل. ما هو الأصل في الذمة؟ ذي ما كونها بيئة يجي يقول لا ما هو الأصل في الفروض الحرمة والليل الحرمة مثلا الأصل في العبادة المنع الأصل في المعالة الفاز هذه ماذا به الإنسان يعرف أصول أشياء يعرف أصول الأشياء وسدت أناه الطرق قل أنا أتمسك الأصل ومن أراد أن يقول أن يعنه يجب دليل لأن من إذا طالب بدليل متمسك بالأصل المخالف مالك من إذا اقتنع أصول الأشياء ما هو الأصل قال فلان لا له دين الأصل سلف الأصله ما بعثله دليل ولا قال هذه طهر الله ناجع هذه طهر الناس من شو الأصل ما هو الأصل اللي الناس شخورها الناس نجك. إذن هذه أصول إذن كيف راح تنتبعه كذا في العلم إذا عرف الإنسان أصول أشياء ما هو الأصل شيء هكذا لهذا هو بأن الله دليل اللي نعجب وأحل الله لذلك تلقى العلماء وما يبغيروا ما أرادوا أن يرد على إنسان يدعى غير ما تشاء في البيوع بيوع في الإشارة في جعاف يقول له وأحل الله به أنا جديد في الأصل الحل أنت تريد أن تمتني عنه إحرماء هاتي دليل. طيب أمر واحد يدل أيضا على النهي يدل على الفساد معنى إذا جاءك من عن الشيء فإن الأرضية أن يدل على الفساد معنى بطلان البيع حرمته. ما الدليل على ذلك؟ بمجرد ما سمع صحابته بأن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ردوه ردوه ولا لا؟ سأل الأرض إن هذا يدل على أنه لا ورد نهي عن الشارع عن شيء دل هذا المنع منه على إرماته وعلى فساده. يؤخذ من الحديث أن النهي دهم يدل على الفساد الأصل لذلك سارعوا إلى رد ما اشتروا وقد يصحح بها كربما بيع في بعض الأحيان يصحح كما أشرت إلى ذلك في المقدمة من باع بيعتين في بابله كسماء والربا عارف كيف؟ المصرات كما عرفنا يعني مع ذلك قال إذا حلفها إن شاء أمسكها إن شاء أبدها مع أن الطرية منهن عنها تلا قبان ونشرنا عن تلا هناك بيوع رغم أن هذه النهي في أصل منهي عنها نهي يدل على فساد لكن الشارع صححها إذا أدرس أحد يمضي لكن الأصل يدل على لا ينبغي أن نستدل بأن بأنه يدل على الفساد أن أي بيع من بيوع لا يصح يمكن يصح مثلا نعم بيع وهب لكن قال نشر وصبع واضح. وهناك من ذهب إلى يعني الجمهور يرون بأن النهي يدل على الفساد وهنا من ذهب إلى آخر ذلك وهذه مسألة أصولية نسير بها. أما آخر إذا جاء الإنسان الحرام هذا محرج إذا جاء الإنسان وحرم الشيء قل أنا ما أعرفش لا هذه الفجر يقول أعرف لا تمكن من معرفة ولم يعلم يكون آثم وإذا لم يمكن من معرفة يجعل عنه الإبن صح كونه لا يعلم هذا لا يجعل شيء أحدا كونه يعلم إذا رجع عين كان حرام اتركه إن أمكن إن لم يفوت وأمكن التضال يضل إذا قلنا هنا لهؤلاء الناس وهم كانوا في خير قرون جهلوا هذه المسألة لكذا لم يجعلوا في حل من مما حرم لا جهلوا الحرمة وعدم رفض إليها وإن الحديث على أن جاهل الحكم إذا عرفوا قبل فوات مبيع كلا خلاص والله باع الوحر إذا فات الفوات وهذا باع شخص آخر استهلك باع لها دقيق من اللقاء وكول خلاص هذا فعل إذا فات. إذن أما يدل هذا على أن جاهل الحكم إذا عرف وكفوات المبيع فإن أصل أن يتضاع ما فعل وليس عذره بشريع له فيما أقدم عليه قبل العلم لأن المطلوب منه تعلم ما يريد إقدام عليه من أحكام هذه واحدة. ويدل على أن المحرم لا يشترط في اعتباره كذلك قصد المكلف إليه. يقول لا ما قصدتش الحريم، أنا قصدتش بالما كنت عارف لي حرام، ما قصدتش ما قصدتش ما هذا لا يك. قال القربي وإشقى رحمه الله في تفسيره في تفسير آية سورة البقرة: لو لم يكن الرضا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقراء. يعني قال أنا ما عرفتش عرف. ولذلك قال عمر قال على الترمذي والحرام مرسناهم في كتاب صلاة من المعصرين مش لا يتاجر في سوقنا إلا من به وإلا كلنا. احنا عندنا اللي يبغي غشيد يدير تجي تجاره، انا تجي تجاره يرفع عالم البيوع ويرده يفهم وخلاص كي يدير الوريق يخلص على عند عند الديوان الوطني خويا لما حكى الله تعالى ثلاثة قاربة يمشي بعضهم. لا احنا كي يدير تجي خلاص تفتحت امامه الدنيا يولي ما يدخل ولا يدري فيها الان. لا يتاجر في سوقنا الا من فقه والا اكل. اذا هذا ما جهلوا بالحمى بعد ما قال اليها لا يعفي الفاعل مما يكتب على ذلك من رده من رد المياه ولا من الاثم. اما اخر يعني هذه مساله فيها اول هذه الاواني التي بيعت هذه الاواني التي بيعت ماذا مثلا يعني هل هذه اولا نحن نعلم بان اواني الرضا والذب منهي عن اعمالها منهي عن الاعمال هل معنى انها يجوز ان تكسب هل كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب فيها هل عن شرب في آية الذهب في الظهر معنى ذلك أنها لا تكسب لا تملك؟ هذا هو نزاع بين أهل العلم. وإن كان الوان لا يعطي صورا صحيحا عن ما كره نجيب لكم مثال كلب يستعمل ولا يستعمل كلب الصيد منكر فطعن الله كأنه حتى تحله الطيدة إذا تلا اكتفى قتله إياها عن كثير ولا لا. لكن ذلك أراد النهي عن شراء عمل الكلب من جهة النص موجود بأنه يجوز إعماله ومن جهة شراء به نزاع جمهور يمنعه وهناك أجازة سحنون المكي قال نبيعه والحج بضمه ويظهر أن هذا هو الأصل هذا هو القياس فيستثنى كلب صيد وكلب ناشية زين وكلب صاعي هذا يستثنى من ثمن لكن نهى عن ثمن الكلب عموم ثمن الكلب. فبعض أهل العلم واعتقد بأنه هناك حديثا صحه بعض الفاضل المعاصرين في جواز شرائه فإذا صح هذا خرجنا من المأزق. واعتقد بأن الحديث مذكور في التعليقات الرضية للشيخ خصبة عليه رحمه الله فإذا ذلك خرجنا منه. ولذلك أنا بعض أهل العلم يجيز لكن كتب الصيد منصوب أو ينتفع به كتب ماشي ما هو مستمع واضح. طيب أن يتذهب من ينعم من شربها هل يلحق بذلك الأكل؟ ظاهر كذلك أن هذا استعمال وهذا استعمال وربما كان الشرب فيها أقل مدة ربما كانت مدة الشرب أقصر ومدة الأكل إذا وهي عن استعمالها لأن الإنسان يستعملها في الجنة صحة ذهب وكذا هذه موجودة الجنة أم الدنيا فلا. وهذه نعلم والله أعلم بأن الشارع رمى بذلك لا أن نقود ناس نقود الناس اللي هي أمان الأشياء نهى أن يعني تستعمل في غير الغار الذي كانت له مدن هي نود واحد يكرر من الأسلع سيئنا مثلا الناس الذين اعتمدوا على الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزهر المحلق الحقيقة هذا تقليل من سل الذهب في غير الغرض الذي وله الفضة مثلا أرخص فيها لله ولكن مع الرجل يستعمل له مطلقا منعه بيستعمل الغاء إلا إصدار معين والخاتم ولا نهى عن الذهب إلا مقطعا نهى عن ذهبي لا مقطعا نهى أن تصار سكن المسلمين مرض مع حديث أنا ذلك سيدات دمارك المسكوك في العلم النوية هذا الشاد والإسكا وذلك الآن زالت الدول تتشدد من نقود أخرى لن تحمل القانون يعاقب وزوية في كثير ما ويعاقب دخلوا سجن فالإسلام سبق إلى هذا المعنى وهو احتاط كثيرا للنقود كما وليها خصها المزيد أكثر من الأجناس البوية الأخرى كما سيئت لنا إن شاء الله. ربما هنا هذا معناه مفروضا أيضا رغم أن أواني ذهب الفضية مما يستعمله المؤمنون وصلى الله تعالى أن يكمن به وإن كان يقول صراحة في الدنيا أره هذه أواني يعني ملي يقام يعني ما مرتاح الرؤية إذا في الجنة ذلك من شهى شيء أعطاه الله إياه صلى الله أن يكرمه إياكم ذلك. فيظهر بأن من استعمال أواني ذهب الفضة من هذا قبيل وهو أن له النقود إذا ينبغي أن تصرى عن غير ما هي. طيب هل منع استعمالها يمنع اكتسابها. هل نعود الاستعمال يمنع الاكتساب؟ العلماء قالوا إذا بعضهم قال إن منع الاستعمال ما اكتساب بعد، وبعضهم نقل ما تحدي الفقرة في الحديث أواني الضوء مثلها أواني الذهب، إن كان منها أنهيا عن الشرب فيها لكن ذلك لا يمنع اكتسابها وبيعها لاستعمالها في ذلك من الأغراض. هذا قول. وقيل يمتنع اقتنائها، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الاعمال، وهذا قول مالكية، وهو قول مالكية. يعني أنت تقتني شيء تبغي قبل ما مسلم، وتبغي قبل ما إن عطلها شيئا ذا قيمة وحبسته إذا اقتناؤها يقول إلى استعمال. يعني منع اقتناء ومنع إذا منع الاقتناء لك ما تصنعش ولا يصنع اللي يصنع، إنما يصنع اللي يبيع. إذا منع اقتناؤها إذا تصنع، وإذا جل اقتناؤها ما تصنع. طيب نعم، هذا له صين به وقد أشرت إليه دون الله. قلت عندما نزيح عن النقدية يولي كأنه كنز فأعزم مش صعبين. ربما ماذا يطرح الآن يقول لك باللي النقود ما صارش من الذهب والفضة إذا نديرو، لكن نقول لا جالس معدن نفيس غرام سويتين يا صاح ورق غاز ودير ثم في اثنين تاع كيلو صنع به. قلنا وقيل يمنع قناؤها لأن خالد بن إسحاق يقول وحرم إناء نقد واقتناؤه، يعني يحرم استعماله وقناؤه. ما اقتناؤه؟ اقتناؤه أنه ذريعة للاستعمال، وهو مثل ذلك كلب المشي والصيد والزرع اتخاذه وظيفه. يعني بالله عليكم يعني بان لي كيف يجيز الشرع اتخاذ شيء ثم يمنع بيعه؟ نقول ينطبق ما نخفيش عليكم، لكن إنما أقول هذا الحديث الذي رأيه، وإلا هذا ما يصح نقوله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا منع علينا شيئا فيقش نضرب للشعر الله الأمل أو ليه منع ليه أجزل استماله ومنعني الشرع. لو لكن هذا الحديث الذي أشعر إليه كما لا أقوله، لكن الآن بعد أن رأيت ما أعتمد عليه نقول أن شارع كيف يجيز استعمال هذا، نقول بأنه يزاله يا أخي يوزال يا وليش أنت لا قلت إما أقول بعد أن ثبت عندي ما أرى عليه يدي. شوف الآن إذا قال لقصني تدخل تدخل من تعاك كحولين وتجيب كالوفين بطبيعة الحال إذا كان قصنية على قول ما قال يجوز امتلاكها ويحرم استعمالها هذه تزكى، هذه تزكى لأنه إذا زكي الحلي الذي عند قومين وهو أشبه ما يكون اللباس فكيف يزكى هذا الكن الذي لا يلبس وإنما هو لمجرد ما يزكى. وقد جاح ابن القيم رحمه الله إلى أن منع لم يكن بسبب التفضل. ابن القيم يقول باللي منع شراء الأواني أواني فضة التي باعها معاوية رضي الله عنه لعطية ناس لم يكن بسبب التفضل في بينها وبين ما دفع فيها، علاش؟ بل إن صنعة الأواني غير مشروعة، لأن ابن القيم يرى جواز التعاضل بين الذهب تبري الذهب الأصل. وإخوان إذا كان ابن القيم في وقته وقته قوية جدا دار الجاز بين الذهب والذهب والفرق بينهم ليس إلا فكيف ويرى النساء جائز؟ وهنا ما ينبغي يعتمد على إذن كان هذا العلم هو شيخ ابن تيمية يرىان جواز بين الذهب تبري والفضة تبر بما كان منهما رسولا متفضلا، لأنه يقول إعطاء قيمة وثم ذلك القيمة تندفع عن الذهب والفضة، كان يرى جواز التفاضل بهذا وجواز النساء، فكيف كان يعني النساء بين الذهب والفضة من جهة والنقود المعاصرة، والنقود المعاصرة ما هي لا ذهب لا فضة من بنت خالها ولا بعمها ولا أخت أظن تكون أخت وإنما علاقتهم ثمانية لفقط. هذا أيضا مما واضح لو كان القيم على حسب ما نعرف عن علم حيا الآن لما كان لهذا القول عنده وجه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه أجاز التفاضل في الجنس الواحد لاختلاف أحد الطرفين عن طرف آخر في لونها تبرا هذا مسكا أو هذا تبرا هذا تبر وهذا عين، أجاز تفاضل النساء فكيف يجيز التفاضل ما يدرش عليه بالذهب والفضة وهذه النقود؟ بالصح نساء يهمنا لا أجازه من باب أحرى وأولى. ولا أدركت ولا لا؟ يا لقد قلت وقد جنح قيم رحمه الله إلى المنع منهم بسبب التفاضل بل أن صنعة الأواني غير مشروع ولذلك جوز إعطاء أقناص الصنعة لبيع المباح، لكن في المباح يعني في المباح كالحلي النقدي وسيذكر إن شاء الله. ويحمل أن يكون مذهب معاوية كمذهب ابن عباس رضي الله عنهم يعني ابن عباس وأبوه لا يريان الربا إلا في نسيئة، يعني التأهيل، قضية التأهيل. وأنتم علمتم بأن النسيئة تطلق ويراد بها زيادة في الأجل مع زيادة المال، وتطلق ويراد بها بيع ربوي ربوي من جنسه أو من جنسه نسأة. إذا فهموا هذا نسيئة على هذا المعنى وعلى المعنى. وكثير من كتب في الموضوع لا يفرقون، لأن النسيئة الأولى هذا كريم جاهلية مجمع على حرمه، وهذه شيء من الخلف والله. لكن جاء في رواية حديث عمر بن حسين، هذا حديث أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الذهب تبرها وعينها. الذهب الذهب، يعني هذا الحديث فيه نص على أنه لا فرق بين العين المشكوك والتبر في المساواة. تبرها وعينها، والفضة بالفضة، تبها وعينها، وبر ببر من بمد. المد مكيل، المد مكيل، مكيل هو شامي، والشامي بالشيء مد بمدين الحد. فهذه دلالة على أن الإبرة والعين من ذهب والفضة لا فرق بينهما، لا فرق بينهما في المساواة في الوزن ولا في وكذلك النساء يحرموا بها، واضح يعني لا نورق. وتبر ما لم يكن مشكوك من النقد، معنى الحديث فيه خلاف ما ذهب إليه بعض الصحابة من كونه كانوا يرون أن الربا لا يكون إذا كان الجنس من جنسه مسوكا بمسوك، بصور بمسوك، تبر بتبر، كما ذكر ابن عبد البر في الفقه. هذا الحديث هذا المذهب، واضح؟ ماذا؟ لأنه قال قال الذهب الذهب تبروها وعينها، لكن تقول أن الذهب أنثى ولا منثى؟ الأنثى، الذهب يؤنث ويذكر. الذهب بالذهب تبروها وعينها، والفضة بالفضة تبروها وعينها، والبر بالبر يوم بيوم. يعني ربما تقول لي هنا ذهب والفضة ما نص على المساواة، لكن الحق له منصوص عليه في أحاديث أخرى. إنما نص المساواة فاش بر مد بمد، معنى المساواة، والشعر بالشعر يوم بيوم. هذا فيه دل على أن الإبرة والعين من ذهب والفضة لا فرق بينهما، والثمار هي مشكوكا من النقدين، والعين ما كان مشكوك منهما، ولهذا كان الفقهاء يسمون الذهب والفضة بالزكاة. أمر آخر يظهر في هذا الحديث خلاف الصحابة في ربا، وفي أن ربا لم يكن مجمعا عليه من الصحراء، ومن نقلهم عدم المنع منه عبد الله بن عباس بن عمر ومعاوية أسامة بن زيد، وهو راوي حديث ربا إلا النسيئة. وعرفنا كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ربا إلا النسيئة وبين قوله الذي فيه إثبات ربا الفضل. قلنا معناها ربا الذي بلغ القمة المخالفة وفي الشر وفي الحرمة، وهذا كما تقول لا رجل لا فلان هو الرجل عن بالعير، وإما تقصيرنا هذا ممكن هذا هو الذي بلغ الذروة في صفات الرجل مثلا. وبتابعين ناس آخرون، حتى بعض الناس قالوا بالربا تاع الفضل قد كروه لمخالفة هؤلاء العلماء من صحابة من التابعين وغيرهم، وهم كراهة تنزيها إلى المخالفة. وقد اختلف في بعض الصحابة هل رجعوا أم لا، قبل أنهم رجعوا عن ذلك عندما بلغتهم الأجيل. وقد قدم كلام ابن تيار رحمه الله الذي ينفيه أن ابن عباس عندما سمع كلام الصحابة الذين كانوا في هذه المسألة أفهم منه رجع. ومما يكره هنا بعض الناس قالوا لماذا لم يعزل عمر معاوية عندما يجمع جلوش، يعني ربما سمعوا بعض الناس الذين فيه بهم مرض إذا الصحابة يدندنوا لما عزله وراء يرى وزاري بفضل. أما قيل من عمر يعزل معاوية وهو رغم مخالفته هذا، بعض من يستدلون يقول لك هذا مو حرام وإلا عزله، ويستدلوا بذلك على أن ربا المكروه راه تكريه ليس بصحيح للأمة. منها معاوية رضي الله عنه ربي قد عالي بالحديث أو كان قال نبي وعارض عنده حديث أسامة بن زيد، ومن أن هذه مخالفة لم تقطع عليه وحده. ومنها أن عمر رضي الله عنه وهو أحد رواة أحاديث الباء منع معاوية من ذلك، فقد روى مالك في الموطأ أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأثر مزنها سقاية. قال معاوية باع سقاية من ذهب ورق بأكثر من وزنها فقال الضرباء، رغم أن الوزن يراد به الفضة غير الصوفة، لأن سقاية تكون من ورق ما تكون ما تسكت، لأن إذا كانت مسكتة ما تكون سقاية، السقاية هي إناء، لكن هذا من التوسع. الأصل الورق ما كان مسكت، لكن قال لما عندما يشتروا الورق ربما بعض منهم يخالف يلقى كلمة فيها الورق قد يقال فيها مسكوك والتبر ليس مسكوك، واضح؟ لكن مما ورد لا خلاف. لكن إذا قلت قائل ردينا بأنها إذا كان في الظرف غير مسكوك، إذا كان مسكوك غادي واضح ولا لا؟ هذا العلماء يقولوا إذا ظهر المعنى الله بأس، واضح؟ باعت قاية من ذهب أو ورق أكثر من وزنها، ف قال أبو الدرداء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثلين. فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا. قال أبو الدرداء من عذرني في معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني رأيه إحنا نقول أحد اللي ليس به ما مشيح وزل على حديث مسك به كرى صحابة بينهم رفع عشان قوة كيرو يقول كتل ربيه ورجل مش عارف عشان طيب ما هي أخطأ ولو افتعرضها وقلنا أن هذه معصية هذه المعصية مغمورة في حالات الصحة إذا عنده بين تحتنا لو أنفع أحد من الأولين ما بغى مدى هذه المصيبة أنت ما يعني ما عارف قال هذا وصلي ممكن نبي قد شو نحن نقوى هذه الأحديث وقعوا انتقعوا فيها ما عدنا ماذا في قلوبهم للإنهاء بس هو دولي حق إذا قال أبو الدرداء من يعذرني في ناوية لا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عليه لا أشاكلك بأخذ أنت فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر الخطاب كرغال له فكتب عمر الخطاب إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثل بمثل وزن بوزن عمر الخطاب هو أحد رواة أحاديث الرجل قال ابن عبد البر لا أعلم أن هذه القصة عرض معاوية مع أبو الدرداء إلا من هذا الوجه كأنه طاع يعني كأنه طعن فيها قال الزرقاني في شرح الخطا وإسناده صحيح وإن لم يرد من وجه آخر فهو من الأفراد الصحيحة الجمع عمومي لأنه عرض له ذلك مع عبادة يعني أن معاوية لم يقنع بعد لكن إذا أمره الخلق صار واجب طاعة لأن لسان المأمور لكتعة أمير صار طاعة الأمير حتى لو لم يقنع علما ماذا؟ يقدر واجب الطاعة أمر آخر يؤخذ من هذه الأحاديث وقول صلى الله عليه وسلم زيادة في بجنس بجنسه واضح ويؤخذ من وقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أبعى معنى زاد أخذ زيادة ومعنى ازداد طال الزيادة ما هذا مرابي وهذا مرابي آخر مرابي المعطي مرابي كلاه مذي يوضح حديث أبي هريرة عن أبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتر والحنطة بالحنطة الحنطة قمح تسمى حنطة وتسمى قمح الشعير بالشعير والملح بالحماة مثلا بمثل يد يد فمن زاد أو استزاد هذا زاد وهذا الزاد لأن الأليف والسين والتاء استغفر طلب الميرا لك أحيانا الأليف والسين والتاء ما تكونش على الطلب استحسن ما تشعل الله بدل على طلب يطلب الحب استحت الشيء ما وجدته حسن استمرأت أكلام عن وجدته إذا الأليف والسين والتاء تدل على استغفر استغفر أحيانا على الطلب فما استزاد استنفر أما استزاد طبعا فمن زاد أو استزاد فقط أربعة إلا ما اختلفت ألوانه هذا مقصود بالألوان ما يشير اللون ذا فرضا الأصناف الشعير لون معناه صف القمح يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أطلع اللون على الصنف هكذا واحد إلا ما اختلفت ألوان ورا ومسلم وقوله أرى معناه على الربا فقربا على الربا وهذا يبع على شيء أوله أن كل من معطي ربا وآخذه فاعل الربا ما أصبحنا في آية روم سورة الروم وما أتيتم الربا وما أتيتم الربا لتربوا ما أتيتم وآريتم يدل على طرفين أنا آكل الربا وأكله سبا وشهيدي وقال سوا وقد ورد مصرحا به حديث أبي سعيد قال الآخذ والمعطي ولا توافش أما الآخر إيابة يتخلى عن الزيادة أما الآخر المعطي نعزي لكن الإثم ليس هو المعطي شو نقولون إيتو وإلا فأن آكل باه الذي يجب على أخذ رأس ماله فحسب إنتهى أما مكله فليس عنده غير ماله وهو أن الزيادة في كل جنس من هذه الناس بنظره ممنوع قلت أو كثرت قلت أو كثرت وقيد بهم المنع بما جرى العادة الكيلة بالصاع كما تقلناه مقدمة قالوا الصاع والله نصف صاع لأن صاع لأن ما دون نصف صاع عادة لا يكاد نعم يا تمرة بتمرتين مثلا فهذا تقييد بالعضي والحيث يدل على خلاف ذلك نكمل ذي قراء والله نصيب إلى هذا حديثها ربما توهم أن الزيادة إذا ما كانت كثيرة المانع عنها أضرها ومن فقيل إن نزيلة مطلع من مأخوذ هذا الحديث قد يعكر عليه في حديث مانع بن عكرمة الصحيح لا تبيع دينار بدينارين. إن جميع يقول أن بيع دينار بدينار نص اللي يبيع عليهم يكون ذو خبرة دينار غير يبيعه بدينار نص لأن دينار نص عادة يقطع عبر ما ليس من هذا وليس يقصد أن فيها دينار دينار نص لأن يوم إذن غادي ما ليس قطع أنت بعين وقد ميتا عن كف سكة ودرهما بدرهمين فلا بغي اعتراض هذا الحديث الأحادي مانعة زيادة ولد الجواب أن هذا مفهوم لقب لا عند الأصوليين مفهوم لا ومفهوم لقب لا يراد به فلا اعتراض ولأنه عارض منطوق أن المنطق إذا عارض له المفهوم إذا عارض المفهوم يؤخذ بالمنطوق ويكون إذا تعرض ولأنه عارضه المنطوق وهو أنه من زيادة مطلق فعالم واعتبار المرجعي في المثلة الوزن وش العدد جبت بيع دناني ضرب دناني وزنه ثلاثة وزن عرب ولأن الزيادة التي تتحكى في المشكوك ما هي الزيادة التي تتحكى في المشكوك وهو درهم ودينار عادية غالبا ذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بها جاء في حديث أبي هريرة الدينار بالدينار لا فضل بينهما لو كان دينار بدينار وهذا يزيد على فلوس ما يجوز لأن البيع على بالعادة والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما الله أعلم وإلى بالسلام عليكم